نأتي الآن إلى كتاب الجنائز، المسائل في كتاب الجنائز. الربط بأصول الفقه، استخرج من كتاب الجنائز مرة واحدة كل كتاب، استخرج من كتاب الجنائز مثالا على تنقيح المناط. إيش هذا تنقيح المناط أصلا؟ هاي مشايخ تعرفون تنقيح المناط؟ التنقيح المناط ما هو؟ أن يرد عندنا حديث ورد على واقعة، هذه الواقعة تجمع عدة أوصاف، فنحن نقول هذه الأوصاف غير معتبرة إلا هذا الوصف، فنحذف الأوصاف نقول هذا غير معتبر وهذا غير معتبر وهذا غير معتبر، أما معتبر كذا. مثاله مسألة 623 أو لا، مو 623، أي نعم، مسألة 616. المؤلف يقول يستحب لكل ميت أن يغسل لحيته ورأسه بإيش؟ بالسدر، صح ولا ما يسدر؟ وش دليله؟ الرجل الذي وقصته ناقته وهو محرم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء والسدر. عندنا ثلاثة أوصاف: أنه قد وقصته ناقته، وأنه محرم، وأنه ميت. اعتبرنا الوصف أنه وقصته ناقته معتبر ولا غير معتبر؟ غير معتبر. أنه محرم؟ غير معتبر. أنه ميت، جعلنا هذا هو الوصف المعتبر. التنقيح المناط قال الشيخ الأمين في المذكرة هو السبر والتقسيم، السبر والتقسيم هو تنقيح المناط. وقال بعضهم بينهما فرق: السبر والتقسيم في العلة المستنبطة، وتنقيح المناط في العلة المنصوصة وارد في النص، واضح؟ وهذا هو الفرق عند من يفرق. مثالا على دلالة الإشارة في هذا الباب، إيش هي دلالة الإشارة أولا؟ ذكرونا. الاستدلال بالنص في غير ما سيق من أجله، استدلال بالنص في غير ما سيق من أجله، يعني الحديث ورد في شيء واستدللنا به في شيء آخر، يعني ورد لأجل بيان شيء فاستدللنا به في غير ما ورد لبيانه. لا، هو دلالة الإشارة يا مشايخ ليست قياسا، هو شيء ورد في الحديث لكنه ورد لا لم يكن هو المقصود بالحكم، يعني اللي هو إيش؟ أحسنت، مثلا هذا مثال، والله ما بين لابتين، الحديث ما سيق لبيان هذا الحكم لكن استدللنا به، لكن وين هنا في الجنائز؟ هاي مشايخ أنا ما أنا معلقها إلا موجودة هنا. دلالة الإشارة 628، وإن طيبه كله كان حسنا لقوله صلى الله عليه وسلم: في الذي وقصته ناقته ولا تحنطوه. فهو يدل على أن من عادتهم تحنيط الأموات، هذا هو. هل الحديث سيق لبيان مشروعية تحنيط غير المحرم؟ لا، هو سيق لبيان أن المحرم لا يحنط، لكن لما قال لا تحنطوه في المحرم علم أن العادة في غير المحرم أنه يحنط، وإلا ما احتاج إلى ذكر ذلك. نعم، أي مثلا أيضا هذا أنه كونهم لا نجرد النبي صلى الله عليه وسلم دل على تجريد غير ممكن. مثالا لحمل الفعل النبوي على الوجوب، وآخر لفعله لحمله على إيش؟ الجواز. الوجوب بمشايخ 650، مسألة 650، وش قال في الحديث؟ ها، 650، لا أصبر، 650 حمل الفعل ولا أي الفعل النبوي لمواظبته صلى الله عليه وسلم عليه. قال والسلام، دليله إيش؟ دليل وجوبه مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، هذا دليل الفعل جيد. وحمله على الثاني إيش؟ على الجواز. أحسنت، صلى النبي صلى الله عليه وسلم على القبر، هذا محمول على الجواز. وما وجه التفريق بينهما؟ لماذا حملنا هذا على الجواز وحملنا هذا على الوجوب؟ شوف في أيضا 673 هي اللي قلت عليها يا شيخ، 673 أي نعم، البكاء، هذا اللي أنا ما ذكرته عندي، البكاء، بكى النبي صلى الله عليه وسلم ها لما دخل على إبراهيم وهو يجود بنفسه فبكى، حملناه على الجواز. وهذا اللي هو إيش؟ السلام من صلاة الجنازة حملناه على الوجوب. ما وجه التفريق؟ لا، السلام في صلاة الجنازة طاعة وقربة ولا لا؟ والبكاء عادة، واضح؟ هذا هو الفرق بينه. مثال لمسألة المستحب، ما ورد الثواب على تركه دون توعد بالعقاب على فعله. 672، ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله عز وجل من حلل الكرامة. ورد الثواب على الفعل ولا لا؟ فقلنا مستحب. هل ورد العقاب على الترك؟ لم يرد. ما القاعدة الأصولية التي تربط الحكم بالدليل فيما يأتي؟ شمول حديث لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل للرجل الميت، اللي هو المؤلف استدل بها في الميت، والحديث لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل للرجل، لماذا لا نخصصه بالحي؟ ليش ما نخصصه؟ لأن الرجل صيغة عموم ولا ما هي صيغة عموم؟ إيش نوعها؟ مفرد معرف بأل يفيد العموم، فيعم الرجل الحي والرجل الميت، واضح؟ طيب، شمول قول النبي صلى الله عليه وسلم للنساء اللاتي يغسلن ابنته اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر إن رأيتن ذلك، يشمل حتى غير بنته؟ هو خاطب نساء معينات يغسلن امرأة معينة وهي بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف نعممه للنساء الأم؟ أحسنت، الخطاب لواحد من الأمة يشمل الجميع. إلحاق العمرة بالحج في حكم من حديث الرجل الذي وقصته ناقته، الرجل كان يحج، طيب لو مات الرجل في إحرام عمرة نلحق العمرة بالحج ولا لا؟ بجامع الإحرام. أحسنت، إذن هذا قياس بنفي الفارق، قياس بنفي الفارق. شمول الحديث أو قياس بعلة، ممكن تقول قياس بعلة الإحرام، نعم. شمول الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لصلاة الجنازة، وإيش القاعدة؟ أحسنت، النكرة في سياق النفي تفيد العموم. هذا ما يتعلق بالتمرينات التي تيسر لنا في هذا اليوم أن نأتي عليها، والباقي ها سماعا لبعضه وإجازة للباقي، الباقي تحلونه إن شاء الله وتستفيدونه، لأنه ليس المقصود ترى أن كل تمرين تحله، المقصود هنا يعني بناء الملكة وتنمية الملكة وإعمال العقل، وليس المقصود أن ترى، حتى ليس المقصود الأساسي بهذه التمرينات أن تعرف جوابه، ليس المقصود والله عرفت المثال على كذا، لا، المقصود ما تستفيده وتكتسبه من ملكة الربط بين الفروع والأصول، النوازل لما نأتي عليها، ليس المقصود والله عرفت أن الصلاة طائرة مثلا كذا حكمها، ليس هذا المقصود أصالة، تمام، لكن هذا مقصود لا شك، لكن أيضا يقصد من ذلك أن يحصل لك ملكة في ربط المسائل المقررة في المتن بالمسائل التي تعيشها، كذلك الاستفتاءات، أن يحصل لك ملكة في تنزيل المسائل الموجودة على أفراد الوقائع وهكذا. فالذي لم نذكره في هذا الدرس أنتم إن شاء الله في البيت تراجعونه وتحلونه، خاصة الاستفتاءات موجودة الإحالة عليها في فتاوى اللجنة الدائمة، فأنت ترجع جاوب عليها، بعد ما تجاوب عليها تشوف الفتاوى اللجنة، ما تروح تشوف الفتاوى، لا، تجاوب عليها ثم تقارن الإجابة التي أجبتها بفتاوى اللجنة الدائمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما تعلمناه علما نافعا ولوجهه خالصا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.